من قد يكون المسلمين من قد يكون المشركون لم يكونوا يتخذون الطفائل إلا للتعظيم. ما ليس كذلك سيأتي إشارة إلى هذا. وحرر الإسلام السؤال هنا من الأستاذ أنه لعل المشركين الأولين كانوا لا يتخذون الصور إلا الصور لتعظيمها وعبادتها من دون الله عز وجل، فأجبنا بالنفي وأن المشركين الأولين هم سلف المشركين الحاضرين الآن. فكما أن هؤلاء يتخذون الصور من النوعين كما ذكرنا، فأولئك أيضا كانوا يتخذون الصور من النوعين، لا سيما وأن الصور جاء إلى العرب من بلاد العالم والقرص، ولذلك كان العرب إلى ما قبل ذاك الرجل الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن لحي الخزاعي، هذا رآه الرسول عليه السلام يعذب في النار، لأنه كان أول من أدخل الأصنام إلى بلاد العرب، لأن العرب كانوا قبل هذا الرجل على التوحيد الذي تلقوه من جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يبدو أنه زار هذه البلاد بلاد الروم يومئذ، فوجدهم على دين النصارى وغلب عليهم اتخاذ الأصنام لآلهتهم ومعبوداتهم من دون الله، فنقل الأصنام إلى بلاد العرب، فكان هذا جزاؤه أن عذب عذابا خاصا دون الذين تبعوه على ضلاله في عبادة الأصنام. فالعرب كانت فيهم هذه الأصنام من النوعين، من النوع الذي يعبد من دون الله، ومن النوع الآخر الذي تزخرف فيه بيوته. وأكبر دليل على ذلك ما سيشير الحديث الذي سيرده المصنف مشيرا إلى سببه، ولم يتعرف لعله مع الأسف السبب، فسننشر هناك إن شاء الله.